فكيف بخلق الرحمن عز وجل؟ على كل حال لا يلزم أن يكون هذا اللوح كبيرا جدا إلا إذا ورد به سمع، إن ورد به سمع قلنا بما جاء به السمع، وإلا لا تستغرب. وقول المحفوظ الذي حفظ أن تناله الأيدي، وحفظ أيضا من التغيير، لأن ما في اللوح المحفوظ هو الثابت الذي إليه منتهى الخلائق ولا يغير فيه شيء، كما قال عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. جاء دور الأسئلة الآن. طيب نعم، إيش؟ نعم لا نعم نعم، وجه الدلالة أن نقول هو عنده أم الكتاب، يعني الأصل الذي لا يمحى، لا يمحى، لا يزال فيه ولا ينقص، والذي يمحو ويثبت هو الصحف التي بأيدي الملائكة كالذين يكتبون حسنات والسيئات. أما اللوح المحفوظ فهو على المستقبل. نعم، ارفع يدك الأخ وارفع صوتك أيضا، وإن لم ينفع وأنت قائد فقم قائما. نعم، نعم، ها؟ عليك الدنيا قد تكون في الدنيا. نعم، شيخ، هل يلزم من هذا أن لا تكون خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هي ما هي خاصة بالنبي، هذا للنبي وغيره. الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخل أن يخرج منها، للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. نعم، ايش؟ نعم، لا لا، المجد الان محرف، نريد التوراة التي نزلت على موسى بدون تحريف. لا لا، ما ما ما ما نؤمن بها. نعم، الشفاعة قلنا المؤمنين يشفعون. نعم، هل يلزم هذا ان الله سبحانه وتعالى يشفع يوم القيامه؟ ايش؟ يشفع الله سبحانه وتعالى يوم القيامه في قراءة النار؟ يشفع، سبحان الله، الله يشفع. هل احد اكبر من الله؟ الشافع دون مرتبه المشروع اليه، ما يمكن يقول الله يشفع. الله يشفع، صح. شفاعة الرحمن. نعم، شفاعة المؤمنين، وهذا انا اشفع. لا لا، بهذا اللفظ لا، ما ادري عنه، لكن ما يمكن يشفع لمن. نعم، أحسن الله إليك، يخرج الله سبحانه وتعالى أقواما بغير شفاعة. نعم، بفضله ورحمته. نعم، وجاءت آم وجاءت الحديث لم يعملوا خيرا قط. نعم، كيف قيدناها بأنه غير الخالدين في النار؟ نعم، أي لأن معهم أصل الإيمان، هؤلاء معهم أصل الإيمان، فإن كانت اللفظة محفوظة فالمعنى أن هؤلاء آمنوا ولم يعملوا خيرا ينجيهم من النار. أحسن الله إليك، أليس الإيمان خيرا؟ بلى، ولولا الإيمان لبقوا في النار. خيرا قط، أي يعني من الأعمال الأخرى غير الإيمان. لكن لعلك تأتي تقول هذا يدل على أن تارك الصلاة غير مخلد في النار. أنا أخشى أن تقول علينا فيقول هذا عام، وحديث كفر ترك الصلاة خاص. أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب. أول منصوب على الظرفية. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف،